وجحدوا بها استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجعلوا بها استيقنتها كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وقال يا أيها الناس منها منطق الطير وأوتينا من كل شيء وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وأوتينا من كل شيء إن سليمان جنوده من الجن والإنس والطير وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير الجن والإنس والطير فهم يوزعون من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وقال رب أوزعني نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وعلى والدي وأن أعمل صالحا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فقال أحطت بما لم تحط به فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به فقال أحطت بما لم تحط به وجئت أتوك من سبأ بنبأ يقين فقال أحط بما لم تحط به وأتوك من سبأ بنبأ يقين

له من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم تفرحون. بكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون لا قبل لهم بها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي قبل أن يرتد إليك طرفك قال الذي عنده فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم

خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنزل لكم من السماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي أمن جعل الأرض قرارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر كيف كان عاقبة المجرمين

إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تكلمهم أن فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما حتى إذا جاء ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ولم تحيطوا بها علما أم ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار وله كل شيء وأمره